ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا كتابك

ولا تقربوا الزنا

وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وإذا أنعمنا على الإنسان قل سبحان ربي هل كنت

سبيلا